إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازال الحديث موصولا مع ركن من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالله. ومر بنا أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. هذا كله يدخل في الإيمان بالله. وذكرنا بعض الكلام عن الإيمان بوجوده، وأن هذا يعني الإيمان بوجوده فطرة، وأن كل شيء في الكون يدل على خالقه سبحانه وتعالى وأنه موجود. ثم انتقلنا بعد ذلك في الكلام عن ربوبيته، وعلمنا أن الربوبية تنقسم إلى خلق وملك وتدبير، وهذا الانقسام يأتي في القرآن، وضربنا أمثلة على ذلك. وفي هذه الخطبة نفصل بعض التفصيل لكي تكون في باب الربوبية على أكمل وجه وعلى أحسن حال. لابد أن تؤمن بثلاثة أمور: الأول، أن تؤمن بالقدر الكوني، وهو أنه ما يقع شيء في كون الله إلا عن مشيئته سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى عز وجل. الثاني، أن تعلم أن القدر التشريعي حق لله تبارك وتعالى، وهو الحلال والحرام، افعل ولا تفعل، ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. وفي هذا ارتباط الأركان جميعا ببعضها البعض، وسيأتي معنا تفسير ذلك من نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تكون مؤمنا في باب الربوبية إيمانا تاما كاملا، يصلح معك وتصلح به، يصلحك وتصلح به أن تؤمن بأن القضاء الكوني، القدر الكوني لله تبارك وتعالى، وهو أنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ثم التشريع، وهو الحلال والحرام، افعل ولا تفعل، هو حق لله تبارك وتعالى. ولذلك جاءت الرسالات منزلة من قبل الله تبارك وتعالى على الرسل، وقد أدى الرسل البلاغ وبينوا البيان الحق، فما من رسول ولا نبي أرسله الله تبارك وتعالى إلا وقد أدى وبلغ وبين ونصح على أكمل وجه، وأعلاهم في هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. مات النبي صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطى للأمة منه علما، فكان قد أدى ونصح وبلغ البلاغ الكامل التام. الجزء الثالث من الربوبية هو الجزاء، القدر الجزائي، فيبقى قدر كوني، قدر تشريعي، قدر جزائي، أن الذي يجازي في الدنيا وفي الآخرة وفق هذا التشريع ووفق القدر الكوني هو رب العالمين، لأنه مالك يوم الدين سبحانه وتعالى عز وجل، وليس مالك يوم الدين وفقط، وإنما هو الملك والمالك والمليك، وهذه الثلاث، لأن الملك قد لا يستطيع أن يتصرف في الكل، والمالك يتصرف في حيز ملكه، أما المليك فهو يجمع بين الأمرين. ولذلك كان في الآخرة عند مليك مقتدر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فذكر المليك ولم يذكر الملك ولم يذكر المالك، فانتبه إلى هذا. فمن تمام ومن صلاح أن يكون الإنسان على الإيمان بربوبية الله إيمانا تاما أن يؤمن بهذه الثلاث، أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يقع في كون الله إلا ما شاءه سبحانه وتعالى وأراده إرادة كونية، وأن الحلال والحرام خاص به مختص به سبحانه وتعالى، يقول افعل ولا تفعل، وهذا من تمام ملكه وهو داخل في ربوبيته، وأن الذي يجازي تجاه هذه هو رب العالمين سبحانه وتعالى مالك يوم الدين كما جاء في كتابه وكما جاء مصرحا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من جملة الجزء التشريعي أن الحلال والحرام حق له سبحانه وتعالى، التحليل والتحريم، يحلل ويحرم، ولذلك أرسل الرسل مبينين للحلال والحرام بيانا واضحا تاما، ولذلك جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وبينهما أمور مشتبهات، فلذلك كان جملة بيان الحلال والحرام لبيان ما جاء فيه الحلال والحرام من الوحي من القرآن ومن السنة. فلما أدى النبي صلى الله عليه وسلم البيان التام الكامل، لما أداه كان الحلال بينا والحرام بين، وحتى ما بين هذا وذاك من المشتبهات قال لا يعلمه كثير من الناس، وهذا دليل على أن القليل يعلمه، وهذا فيه بيان أيضا لهذه المشتبهات إذا كانت حلالا أو إذا كانت حراما، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمه كثير من الناس، يعني المشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، دل على أن القليل يعلم هذه المشتبهات، وهذا من تمام بيان الحلال والحرام. فإذا جاء الله عز وجل ببيان حكم حلال أو ببيان تحريم شيء أباح ما هو من جنسه والكثير، بل أباح أكثر منه، ولذلك نضرب على هذا مثالا. إذا حرم الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله الزنا، موقعة المرأة، أباح الزواج، وأباح لا لا لا أقول الزواج فقط من المسلمة، بل أباح الزواج من الكتابية، ثم هذه توسعة لهذا الباب، ثم أباح نكاح ملك اليمين، ثم لم يجيز أو يبيح للرجل امرأة واحدة، وإنما أباح التعدد، فهذا مثال شاهد، إذا ضيق الله بتحريم شيء في باب فتح في هذا الباب من الحلال ما يسد هذا الباب. ولذلك كان النهي عن الزنا بالقرب، لا تقربوا الزنا، نهاك عن القرب، يعني مش لا تزنوا، لا لا تقترب منه، حتى أن كل شيء يؤدي إليه أو هو باب له أغلقه عليك وفتح لك أبوابا أخرى من الزواج من المسلمة ومن الكتابية، ثم أباح لك ملك اليمين، ثم أباح لك وجوز لك التعدد أن تتزوج بأكثر من واحدة. لكن انظر إلى هذه، مع أن الله عز وجل أباح هذه الجزئية في تعدد النساء أن يتزوج الرجل أكثر من امرأة، إلا أن المجتمعات أو أكثر المجتمعات لا تبيح هذا، بل تنظر إليه نظرة، نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياه. تخيل أن رجلا يعاشر أكثر من امرأة، زوجة وغير، فالمجتمع ينظر إلى هذا الرجل النظرة أنه عينه فارغة، ده في الحلال إذا تزوج الرجل أكثر من امرأة يقول لك ده عينه فارغة، مع أن الذي أباح وأحل هذا هو رب العالمين تبارك وتعالى. لكن انظر حال الناس، هؤلاء الناس تجاه هذا الرجل إذا صار فاسقا، تزوج من امرأة وعرف بقى أكثر من واحدة، ماشي مع واحدة واثنين وثلاثة وبيلغبط، حتى أنه قد يقع في الزنا، وقد تعلم امرأته، انظر إلى المجتمع الذي يتزوج الحلال يجبعينه فرغة، مع أن هذا حلال أباحه الله. أما الذي يضاجع أكثر من امرأة بغير حلال الله عز وجل ينظر إليه المجتمع، بل حتى تنظر إليه زوجته، شوف النظرة فرق شاسع بين هذه وذاك. وحتى الناس لو المرأة نفسها طلبت الطلاق ولا حبت تتطلق يقولها اصبري بكرة ديله يتعدل، مع ان هم نفسهم اللي بيقولوا المثل الشهير ان ديل الكلب ما يتعدلش لو علقوا فيه طوب. لكن المقاييس عند المصالح والمفاسد معدومة، ملهاش قيمة عند الناس، قد يقول الكلام الآن ويسطره كأنه قاعدة، ثم إذا جاء هذا الكلام يصب في غير مصلحتي ينفيه ولا يعتبر، وكأنه لم يكن حتى ولو كان شرعيا، حتى ولو كان من الشرع، حتى ولو كانت قاعدة شرعية عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل لما أغلق هذا الباب في باب الزنا وباب التحريم فتح لك أكثر من باب في الحلال. لكن انظر إلى حال الناس في التعامل مع هذا الحلال، الكل يشجعها على أنها تطلب الطلاق، اطلقي ونجوزك سيدي سيدي سيدي سيدي، ويعتبرونه قد أتى بكبيرة من الكبائر. أما إذا وقع في الزنا وهو متزوج الكل يشجعها على أنها تبقى، افضلي معاه، يا ناس كتير جدا كانوا ماشيين في الطريق دي وسابوه، هتسيبي بيتك وعيالك، هتفعلي كذا وكذا وكذا. أنا لا أبرر أنها تبقى معه على هذا النحو، وإنما أنا أخبرك بنظرة المجتمع إلى الحلال وإلى الحرام، حتى أنه أن بعض النساء تشترط على أنه إذا تزوج أن يطلقه. طب إذا زنى بكرة ديله يتقطع، الناس بتقول كده، وهذا لو رب العالمين أغلق عليك الباب ولم يوجد لك سبيل بل سبل في زواج أو التمتع بملك اليمين أو التعدد، لو أن الله حرم عليك الزنا ولم يفتح لك الباب الآخر ماذا كنا نصنع؟ لكن سبحان الله البشر هم الذين يضيقون على أنفسهم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا وإياكم. الشاهد أن جزء من الربوبية التحليل والتحريم، فالحلال ما حله الله ورسوله وبينه الله ورسوله، لأن الله عز وجل أنزل القرآن وأنزل رسولا، أنزل القرآن على الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذا القرآن هذه السنة بيانا شفيا بيانا عمليا. ولذلك كثير من الناس وقد أنت تتخاطب معهم في المواصلات مثلا أو في شغلك يقول لك يا جماعة طب أنتوا حيرتونا، المشايخ دول حيرونا، قد يقول إنسان على شيء حرام النهاردة وبكرة يقول عليه حلال، وبعد يقول عليه واجب، وبعد يقول عليه محرم، فانتوا حيرتونا نعمل ايه؟ نمشي ورا مين؟ تركوا كله عشان الجزئيه دي. طيب اتفقوا الاول، اتفق على ايه؟ ما هو انت ابتداء ان انت تعلم اصلا التحليل والتحريم حق الرب العالمين، خلاص خلصت المساله. اول ما يجي انسان يتكلم على حلال على حرام على اسلام كفر على توحيد على شرك، يبرز لك ما هو دليل له على كلامه، لأن الحلال ما حله الله ورسوله، ولأن الحرام ما حرمه الله ورسوله. قال بقية الحديث: وما سكت عنه الشرع فهو عفو. يعني الذي لم يذكر الشرع فيه تحليل أو تحريم، أمر بإفعل للوجوب أو الند، نهي بانتهي لا تفعل، بحرمة أو كراهة، الذي لم يقل فيه الشرع هذا وسكت عنه الشرع ولم يتكلم بحكم فيه فهو عفو. وانظر إلى هذا العفو وإلى هذا الحلال، كثير جدا. ولذلك بدأ به في الحديث لما قال: الحلال إن الحلال بين وإن الحرام بين. فبدأ، لماذا بدأ بالحلال؟ لأن الحلال أكثر. انظر إلى حياتك وانت قاعد كده، انظر للمباحات لك في الدنيا، تراها كثيرة جدا، في المطعم، في الملبس، في المشرب، في المنكح. كما قلنا، يعني انت تزوجت النهاردة وظلت معك زوجتك فترة ولم توفق، في بعض الملل حجروا على أنفسهم فقالوا: لا يكون طلاقا إلا بجريمة الزنا أو الردة، إن يسيب من لبن. ولذلك الكثير يترك مثلا الأرثوذكس ويروح للكاثوليك أو العكس، أو يسيبوا الاثنين ويروحوا للبروستانت. لماذا؟ لأن عند البعض الطلاق موجود وعند البعض لا، مفيش طلاق. فتخيل، لا، عندك في الإسلام غير هذا. لو أنك لم توفق مع امرأة طلقها وتزوج غيرها، وهذه ليست دعوة للطلاق، وإنما هو حل شرعي من الشريعة الغراء، لأنه إذا استحالت الحياة بينك وبين زوجتك ما تخبطوش في بعض بقى، ما نفضلش نقول الأخطاء هؤلاء أخطاء النساء كذا وكذا وكيت وكيت، وتزاع وتنشر. كثير من الناس الآن بيحل مشاكله على الواتس وعلى الفيسبوك، لو حصلت مشكلة بينه وبين صديق أو بينه وبين زوجته ويجي يقول: أنا قلت لها في التليفون كذا، أنت طالب، أنا بعت لها رسالة مكتوبة، حكم الرسالة إيه؟ هي أصلا الأمور تحلها كذا؟ لا تحلها كذا. لو حدث بينه وبين صديق مشكلة يخرج يكتب، فيخلي الناس يضربوا أخماس في أزداد: أنت تقصد إيه وتقصد مين؟ ما هذا؟ ما هكذا تحل المشاكل بين المسلمين، خاصة بين البيوت؟ في البيوت هذه أمور كانت تحل في أضيق الحدود. ولذلك الشرع قال: فابعثوا بحاكم من أهله وحاكم من أهلها، إن يريد إصلاحا، اثنين يحلوا المشكلة، مش تنشر مشاكل الناس ومشاكل البيوت والأسر عبر وسائل التواصل الفيسبوك والواتس وغيره. ما هذا؟ فانتبه إلى هذا. فالله عز وجل إذا أغلق بابا عليك فتح لك أبوابا أخرى. فالحلال ما حله الله، والحرام ما حرمه الله، وما سكت عنه الشرع فهو عفو. فالحلال أكثر في المأكل والملبس. هو ما شوف أنت بتاكل قد إيه وتشرب قد إيه، شوف الأصناف اللي ربنا حلها لك كم، عد كده وانت قاعد. فطرت ايه الصبح؟ لسه ما افطرناش، هتروح تفطر، خطر ببالك ايه؟ بتحط على الطبليه حلال وحرام، ما مش هتحط الحرام على الطبليه، طب هتحط قد ايه حلال؟ عد انت بقى يجول بخطرك قد ايه. وفي اكله مكونه من قد ايه، من يعني مثلا انت لو حطيت الطعميه، قرص الطعميه دي اللي بتاكله، شوف عشان يوصل لك ويبقى قرص طعميه اتحط في كام حلال، انت متخيلها وانت قاعد كده؟ قرصة الطعمية اللي انت بتاكله ده، حباية الفول اللي بتاكلها، اتحطت في قد ايه ومرت بقد ايه حلال عشان توصل لك وهي حلال مش حرام؟ ما هي اذا وضعت في حرامها خلاص هتاخد حكمه. فانتبه الى هذه، شوف الحلال قد ايه، ومع ذلك الناس يتركون هذا الحلال ولا ينظرون الا الى المحرم. يترك الحلال البين من الزوجة ومن التعدد ان يتزوج اكثر من واحدة، وما ينظرش الى المحرم. يترك التجارة الحلال ويروح يتعامل بالربا، وطبعا ما شاء الله الناس كلها بتشتكي من قلة الفلوس والملايين في معاملة الربا وفي التعامل بالربا. لا مش عايز اقول لا حول ولا قوة الا بالله، يعني البلد دي كرداسة فيها الملايين دي كلها وبنشتكي مفيش فلوس وبنهيج الناس يخرجوا على البلاد وعلى العباد في حرب وهدم للدول عشان مفيش فلوس ومشيه ومفيش وفجرة ومش لاقين ناكلوا. امال الملايين دي كلها ملمومة منين؟ اللي بياخدوها ويسرقوها وينتهوا دول ويفروا دول اتلمت منين دي؟ واتلمت ازاي؟ وانت ما سألتش. انا اذكر انا على المنبر دي ذكرت تكلمت في مسألة تشغيل المال وتشغيل الفلوس منذ ان تكلمت. انا اعرف ناس بعينها ما بتجيش المسجد لانه هو مش هيبطل. وانت هتتكلم هتدوس على الجرح زي ما بيقولوا خلاص. هو عشان انت قلت له حرام ما يجيش يقعد ما يجيش يحضر لان هناك البغية مع انه واضح بين خلاص. اشرب شوف بقى اللي حصل لك. لو انك توقفت ونظرت نظرة فاحصة اني ان لم يكن هذه التعاملات ربا فليس على وجه الارض ربا. وبيضحكوا عليه يقول له ايه ده انا بحصر كل سنه. ده انا بديك بتاخد مثلا كميه معينه واخر السنه احصر ولا كل ست شهور احصر وبعد كده اديك الباقي. الحلال بين والحرام بين. الله احل البيع وحرم الربا. درهم ربا واحد اسمه اشد عند الله من 36 زانيه. 36 زانيه درهم ربا واحد اسمه أشد عند الله من الإنسان يزني. هو ما بيقولش يزني عشان برضو الأفهام مختلة. كثير من الناس يقول لك خلاص ما عملوش بالربا وروح يزني. ده هل هذه عقول؟ فانتبه إلى هذا. الحلال بين والحرام بين. يترك الحلال زي الجماعة اللي برضو عندهم وجبت عليهم الزكاة. بص يسيب ال 975 جنيه من الألف ويبص شلة في 25 جنيه اللي هيطلعهم على ألف الربين في الوقت دي يحسب بقى بالدرهم والدينار ويجي يقول لك والله أنا الضرايب عاملة عليا مشكلة طلع الزكاة من الضرايب. فلان الفلاني قريبي. مين قريبك ده؟ أبويا. ينفع أديله الزكاة؟ أدي أبويا الزكاة. فلان تر أنا بتكلمش برضه في حكم إعطاء الزكاة للوالد أو الوالدة أو الأخت أو الجار أو لا إلى آخر هذه الأمور. لا ده هو بيبص للخمسة وعشرين اللي على الألف بتوع ربنا عايز يوزعهم برضو حاجة تعود على مصلحته هو. يعني أنا هدي أختي هتدعي لي هتشكرني هيكبر ريحت دماغي بدل ما تيجي كل شوية تقول لي اديني سلفني. لا يبقى أنا اديتها من الزكاة برضو لا يعود على مصلحته برضو. لا واللي أوضع من كده إن برضو لما يقر بإن التعاملات دي ربوية يجي يقول لك بقى هتصرف فيها إزاي بقى؟ أنا هطلعها بقى لله. طلعها لله. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأعزاء، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. طيب يبقى القليل يعلمها، كيف يتعامل الكثير مع المشتبهات؟ فمن استبرأ لدينه وعرضه. المشتبهات استبرأ فيها لدينك وعرضك ابتعد عنها. والمشتبهات إذا كانت في الواجب أو المستحب افعلها، لأنها لو تحولت أو كان حكمها الراجح الاستحباب أخذت أجر، لكن لو كان الحكم فيها في الراجح الوجوب لو لم تفعلها أثمت. وإذا كان الاشتباه في الحرمة والكراهة اتركها، لأنها لو كانت مكروهة وتركتها لا تأثم، لكن لو كانت حراما وفعلتها أثم. فالنجاة في الواجب والمستحب عند الاشتباه، وفي المحرم والكراهة عند الاشتباه أن تفعل ولا تنظر إلى الخلاف في الوجوب والاستحباب، وأن تترك ولا تنظر في الحرمة والكراهة. فانتبه إلى هذا. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كالراعي يرعى حول الحمى. كل إنسان يفعل له حمى، حتى تقول لك ده الحد بتاعي. وكانوا قديما الملوك بيعملوا حمى لهم، الراعي وهو ماشي واخد الأغنام بتاعته أو البقر أو أيا كان، واخد الدواب بتاعته، يوشك هذا الراعي إذا سار بجوار الحمى، حمى هذا الملك، أن تخرج عن سيطرته دابة فتدخل في حمى الملك، فماذا يفعل فيه هذا الملك؟ فلا بد أن تكون في هذا الحمى، لأن هذا الحمى هو حدود الله عز وجل، والله عز وجل نهاك أن تقرب، مش أن تقع، مش أن تقترب منها، مش أن تروح وبعد كده تقول لا أنا واثق في نفسي أنا مش أقع في الحدود دي، لا، ده الله عز وجل نهاك أن تقرب، تلك حدود الله فلا تقربوها، اللي وصلك لها لا تقرب لها. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا إن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. انتبه إلى هذه لأنها مهمة جدا. أما ما نذكره من جهة تشغيل الفلوس والكلام ده، إخوانا التجارة واضحة والبيع والشراء واضح وبين، لكنه لما كانت بعض المعاملات ربا صريح والناس يبتعدون عنها، كان في القديم بنية صالحة، هو ضحك عليه وقال له أنا بشغل وبما يرضي الله وبعمل وكذا وكذا وكذا، مع أني برضو أنت مالكش عذر، لأن أنت في الجهة الدنيوية بتسأل، أنت أصلا ما روحش اديت لي دي الفلوس إلا لما عرفت من واحد واثنين وسألت عنه واحد واثنين وثلاثة وبيدي الفايدة، بيسموها الربح، ما هو مش هيقول فايدة بقى، بيدي الربح في وقته ولا بيأخر، وتسأل وواحد واثنين وتقدم رجلي وتأخر رجلي بحجة ايه؟ انه بيحصر، وبحجة انه بيدي المكسب والخسارة. هو يعني ايه مكسب وخسارة؟ ايه مكسب وخسارة؟ انت عمرك اللي هو شغل ده، انت عمرك اصلا خسرت؟ انت عمره جي قال لك لا ده الشهر ده مفيش؟ ده اذا كانت اصلا المعاملة من البداية حلال، اصلا المعاملة من البداية حرام ربا صريح، الخمسين عليها 2000، الخمسين عليها 1000، الخمسين عليها 500، الخمسين عليها 4، دي ربا، إن لم يكن هذا ربا فلا ربا على وجه الأرض أصلا. وبعدين يقول له إيه؟ وأنا بحصر وعلى المكسب والخسارة. بتحصر وعلى المكسب والخسارة؟ هو أمال إيه العقد الأولاني ده؟ ثم يقول له بص بقى أنا هديك وصل أمانة عشان تضمن حقك، وصل أمانة عشان يضمن حقك. طب هو مشغل فلوسه معاك، يعني شريك معاك ولا متسلف منه الفلوس عشان تكتب وصل أمانة عشان تضمن حاجك؟ طب خلاص اضمن حاجك، ما كل اللي هربوا عرفت تضمن حاجك معاهم إلا أن تشتكيه، خلاص روح اشتكي، وبرضو هتحلها في النهاية أن يقول لك أنت ليك كذا، لا خد كذا وبمزاجه. انتبه إلى هذا، نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وأن يسلمكم وأن يطيب طعامنا وشرابنا، وأن لا ينزل في أجوافنا إلا الحلال الطيب. حرب يا إخواني، حرب ضروس، التعامل بالربا ده حرب. وشو أنت بتحارب مين؟ أنت بتحارب مين؟ أنت بتحارب ربنا. فأذنوا إعلام من الله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذا كان هو بشخص هو اللي بيتعامل المعاملة دي، اللي هو بيشغل الفلوس هو لوحده بيحارب، لا، ده بيدخل كل هؤلاء في هذه الحرب. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله أن يطيب مطعمنا ومشربنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبت على الحق أقدامنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.